ويسأل عن حديث وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، يسأل عن صحة هذا الحديث. هذا الحديث حديث صحيح، وقد ثبت من حديث حذيفة بن اليمان ومن حديث أبي سعيد الخدري بأن إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه.